يقول إنسان رجله بها ألم ورم ويريد أن يلبس أنكل أثناء الحج، هل بذلك حرج أو عليه شيء؟ ما هو الأنكل هذا الاستفيدة في الفتوى؟ ما هو هذا؟ شراب الضب يعني كالشاش المغموطة، يعني ما كان كذلك فهو ليس من جنس المخيط الذي نهي عنه، لأن المخيط المنهي عنه ما حصل على العضو، فلو كان يدخل دخولا كجورب تشد به القدم فهذا فيه النهي، وأما ما كان يشد على القدم لأجل حاجة ونحوها فهذا ليس داخلا في مسمى المخيط، فيجوز ذلك في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. وبهذا تتم الأسئلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.